بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يقول الله سبحانه وتعالى في سياق الحديث عن من اغتر بالدنيا، قالوا: ما أعطيتم من شيء، وما أعطيكم من شيء مما أعطاكم الله سبحانه وتعالى، مما تتمتعون به تتزينون به، فمتاع الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا يعني نعيمها الزائل الذي لا يدوم، والمتاع في اللغة العربية هو كل ما يملكه الإنسان غير المال، غير المال يسمى متاع: أثاث، سيارات، بيت، كل هذا يسمى متاع. فالله سبحانه وتعالى يسمي الدنيا دائما متاع، يعني أمر بس للتمتع وبعد ذلك يستغنى عنه. فمتاع الحياة الدنيا وزينته وما عند الله يعني من الجنة ونعيمها خير وأبقى أفلا تعقلون، خير في الجنس وأبقى في العمر. يعني متاع الدنيا ليس خيرا، فهو لا شك أقل بكثير، ومع هذا فمتاع الدنيا لا يبقى، لا ليس لها ديمومة، بينما نعيم الآخرة خير في الجنس، فمثلا طعام الجنة أعظم، مساكن الجنة أجمل، كل نعيم الجنة الذي إنه له جنس في الدنيا فهو في الجنة أكمل وأعظم وأجمل، وأيضا أبقى، فهو دائم خالد، بينما متاع الدنيا على قلته وما فيه إلا أنه أيضا منقطع. فالله تعالى يقول: وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يعني أين أصحاب العقول الذي يهتدي لمثل هذا ويسعى إلى الجنة التي هي خير وأبقى؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ يعني الله تعالى يقال لنا بين اثنين: أفمن وعدناه وعدا حسنا وهو وعد الجنة، فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، يعني ينتظر هذا اللقاء مع الجنة وإن شاء الله سيلقاه، هل هذا يستوي كمن متع متاع الحياة الدنيا لكنه بعد ذلك يوم القيامة من المحضرين يعني إلى نار جهنم والعياذ بالله، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ هذا النداء سيكون يوم القيامة، ينادي الله سبحانه وتعالى الذين أشركوا مع الله تعالى شركاء آخرين، جعلوا مع الله آلهة وأندادا وشركاء، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ألم تكون في الدنيا تقولون أن الله تعالى معه إله آخر، وتصرفون لهذه الآلهة المزعومة العبادة والطاعة؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا. قال الذين وجب عليهم العذاب: من الدعاة إلى الكفر، ربنا هؤلاء الذين أغوينا يعني أضللناهم كما غوينا نحن، تكلمون عن أنفسهم، تبرأنا إليك يعني منهم ما كانوا إيانا يعبدون. يعني الشركاء الذين كانوا يعبدون هم بادروا بالجواب، قالوا: يا ربنا نحن الذين كنا نعبد، هؤلاء كانوا يعبدوننا كما كنا نحن يعني ضلوا، فتبرأنا إليك يعني من أعمالهم وأفعالهم. تصور الآن إنسان يعبد آلهة ثم يفاجئ يوم القيامة تقول له: الآلهة ترى أنا تبرأ منك ولا لي دخل فيه، وهو طول عمره قاعد يعبد هذه الآلهة ينتظر ثوابها ونصرتها وإذا بالآلهة المزعومة هي أول من تتبرأ منه، يعني صلى الله عليه وسلم حال المشركين يوم القيامة. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم، مرة ثانية الله تعالى يناديهم يقولهم ادعوا شركاءكم، يلا نادوا هؤلاء الذين تزعمون أنهم آلهة. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ينادونهم اللات العزة منات، ينادونهم ينادون هؤلاء الشركاء ولا تستجيب، فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. يعني هذه هؤلاء الذين كانوا يعبدون غير الله رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يا ليتهم كانوا، الله تعالى يقول يا ليتهم كانوا يهتدون، أليس لهم أفضل أن يهتدون ولا يرون هذا العذاب. ويوم يناديهم فيقول، سؤال ثاني، ماذا أجبتم المرسلين؟ طيب أنا أرسلتكم الرسل ليعلموكم ويخبروكم ما هو دينكم ويعلموكم من هو الإله الحق، ماذا أجبتم المرسلين؟ أيضا قال الله تعالى فعميت عليهم الأنباء، ما احتاروا لا يدرون ماذا يقولون، فعميت عليهم الأنباء في يومئذ فهم لا يتساءلون. حتى التساؤل بينهم يأخذون معلومة مع بعض انقطعت، عميت عليهم خلاص، أصبحوا في حيرة ودهشة ولا يدرون ماذا يجيبون ولا حتى كيف يأخذون الجواب الصحيح حتى من بعضهم. يقول الله سبحانه وتعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالح، نحو ثلاث أشياء، توبة وإيمان وعمل صالح، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، هذا فالح وناجح. وابن عباس يقول عسى من الله واجبا على نفسه، أوجبها الله على نفسه تكرما وتفضلا منه جل في علا، يعني سيكون من المفلحين، يعني هذا الذي تاب وإيمان وعمل صالح بإذن الله تعالى قطعا سيكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويصطفي من خلقه من يشاء لطاعته ولنبوته، فهذا من الله. يعني هم كانوا يقولون كفار مكة لماذا بالذات محمد صلى الله عليه وسلم أصبح رسولا، يعني لماذا فلان، فالله تعالى يقول لهم هو الله الذي اختارت، ما لكم، لا دخل لكم في اختيار الله، وربك يخلق ما يشاء. الله تعالى مثلا اختار من من من المدن مكة، اختار من الزمان رمضان، اختار من ايام اسبوع الجمعه، اختيار الله تعالى اختار، ما يجي واحد يقول ايش معنى مكه، الله تعالى اختار، لا دخل لك في اختيار الله سبحانه وتعالى. اختار من البشر محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون هو الرسول، اختار من الامم امه محمد صلى الله عليه وسلم لتصطفى ولتختار وتجتبى لتكون هي حامله هذا الكتاب العظيم. ثم أورثنا الكتاب للقرآن الذين اصطفينا من عبادنا، اختارهم الله اختيار واجتباهم اجتباء لحمل هم الدعوة إلى الله تعالى وهداية الناس بهذا الكتاب العظيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلم، يمكن تخفي وما يعني ما لا يظهره الإنسان، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجع، هو الذي له الحكم سبحانه وتعالى، الحكم الشرعي والكوني، الله تعالى له الحكم الشرعي، يعني هو الذي يضع الأحكام ونحن الذي علينا اتباع حكم الله تعالى، وله الحكم أيضا القدري، هو الذي يقضي بين الناس ويحاسبهم يوم القيامة، وما أحد يخرج من حكمه وقدره سبحانه وتعالى، فله الحكم وإليه ترجعون. كل الناس تنتهي حياتهم وتبدأ بالرجوع إلى الله تعالى بعد الموت. من فوائد الآيات يقول المؤلف العاقل من يؤثر الباقي على الفاعل. التوبة تجب ما قبلها. الاختيار لله لا لعباده، فليس العباد أن يعترضوا عليه سبحانه. إحاطة علم الله بما ظهر وما خفي من أعمال الناس. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله.